إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 91 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الرجاء. كم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، أعبد هذه الأمة وأتقاها وأخشعها وأورعها، هو نبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. حب هذه الأمة في قلبه جعله يقوم بالليل في شدة القلق أن تتعرض لعذاب الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذه دائما صفة الداعي إلى الله، أنه رحيم شفيق بمن يدعوه، وهذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشيء آخر، أن الداعي يستمد في الليل القوة من الله على أعباء الدعوة. لا أثر في كلام الداعي في النهار إلا إذا قام في الليل بين يدي الله. قيام الليل يجعل في الكلام أثر ونور تتأثر به القلوب. لما قالوا لعمر بن ذر رحمه الله: ما بالنا إذا سمعنا منك تأثرت قلوبنا، وإذا سمعنا من غيرك ما تأثرت قلوبنا؟ فقال لهم: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها في النهار؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. هذه دائما هي عطايا قيام الليل. الداعي إلى الله يقوم في الليل كما قام صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بين قيام الليل وقيام النهار قام الدين في القلوب، وقام الدين في هذه الأمة. نحن مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، أي أعلم بما يبكيه، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من باب الرجاء العظيم لهذه الأمة. أولا، الله إن عذب العصاة بذنوبهم فذلك بعدله، وإن عفى عنهم فذلك بفضله، ولا يغيب أمر الله إلا بين العدل وبين الفضل. إن عاقب فبعدله، وإن عفى فبفضله. والله سبحانه وتعالى في معاملاتنا بين الناس أمرنا أن نقدم الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل حقي وحقك، لكن الفضل أن أتجاوز إيثارا للغير على نفسي، وحسبة لوجه الله، ورغبة في الأجر والثواب. فالمؤمن يتحرك بين عدل وبين فضل، والحساب أيضا يوم القيامة بين عدل الله وبين فضله. إن عذب فبعدله، والله لا يظلم أحدا شيئا، وإن عفى سبحانه وتعالى وهو عفو كريم يحب العفو، فبفضله وكرمه وإحسانه. هنا نأتي إلى مسألة: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما علامة أن الله تعالى أرضى النبي صلى الله عليه وسلم في أمته؟ هناك إشارات كثيرة وعلامات كثيرة. مثلا منها أن هذه الأمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن آخر الأمم في هذه الدنيا، يعني كم من الناس في قبورها الآن بقالها 10,000 سنة 5,000 سنة 7,000 سنة، لكن هذه الأمة مدتها في البرزخ قليلة، هي آخر أمة، ويوم القيامة أول أمة دخولا الجنة، كما جاء بالآثار الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمته. فهذه الأمة هم الآخرون في الزمن أي في المجيء، وهم السابقون إلى الجنة. هذه من ضمن كرامات هذه الأمة التي أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر وهو مضاعفة الأجور على الطاعات. نحن نعرف أن أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، اعمل مقارنة مع الأقوام السابقة، أعمارهم طويلة والصالحون منهم أعمالهم كثيرة. طيب كيف نحن أعمارنا قليلة وأعمالنا قليلة؟ العمر قصير والعمر قليل مقارنة بالأمم السابقة التي أعمارها طويلة وأعمالها الصالحة كثيرة، كيف نحن نسبق؟ والأمر لا يخرق العدل إطلاقا، لأن الله حكم عدل. أعطى الله هذه الأمة من مضاعفة الأجور ما تسبق به الأمم السابقة. اعطينا مثال، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. من أحيا هذه الليلة إيمانا واحتسابا كتب له أجر عبادة صافية 83 وبضعة أشهر. من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. من شهد جنازة، يعني جنازة مسلم، حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. قيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد من الحسنات. مش دي كلها مضاعفة للأجور؟ أعمال قليلة ولكن الله يعطينا أجور عظيمة. هذه من كرامة هذه الأمة ومما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أيضا منها حديث النبي المصطفى عليه السلام، وهذا من باب التيسير للأمة، قال أعطيت 5 نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ما في مية نتيمم منين؟ الأرض كلها طهور. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. دي الثلاثة اللي تخصنا، في 2 كمان ولكن هؤلاء يخص النبي عليه السلام، وهي كل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة الكبرى ولواء الشفاعة بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما تفزع الخلائق إلى الأنبياء يستشفعون بهم إلى الله حتى يبدأ الحساب، فكل منهم يصرفهم عنه ويقول لست لها لست لها، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع ويسجد تحت يد بين يدي العرش أو بين يدي الله تحت العرش، والله تعالى يوحي إليه بمحامدة وبثناء لم يفتح بها على أحد من قبله، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ الحساب. هذه الشفاعة الكبرى لنبينا مصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه كلها من باب إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لكن السؤال، متى جاءت هذه العطايا؟ بعد الدموع، بعدما ذرف الدموع في الليل بين يدي الله أعطاه الله هذه الكرامات. لذلك هذا الحديث نستفيد منه وقفات. أول شيء أو أول فائدة، كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. الناس الآن يعضهم الحاجة والفقر والفاقة والهموم، كثير من الناس حتى الأغنياء أصيبوا بمرض القلق، كل خايف من بكرة، خايف من المستقبل، إما أنه يعاني من ضائقة في العيش والأعباء والمتطلبات أكثر مما بين يديه من أسباب، وإما أنه يخاف دائما من المجهول. حياة الأنبياء من ناحية الأسباب العرضية كانت أشد حياة، طعامهم قليل، ثيابهم قليلة، أسبابهم بسيطة، لكن ما كانت هذه همومهم؟ ما كانوا ينومون ويستيقظون على هم الدنيا، ماذا سنأكل، ماذا سنشرب، ماذا سنعمل، كيف نجمع ونطرح ونقسم ونضرب؟ ما كانت هذه هموم الأنبياء ولا أتباع الأنبياء، ولكن كانوا مشغولون بالله ومشغولون بالآخرة، فكفاهم الله هموم الدنيا والله تعالى أعطاهم أطيب حياة وأيسر حياة وأبرك حياة، وحياة نبينا المصطفى عليه السلام كانت أفضل حياة. البيت ليس فيه طعام لمدة شهرين، ولكن الدين فيه كاملا. الآن كم من البيوت فيها الطعام كاملا والدين فيه ناقصا؟ حتى بعض الأحيان الثياب لما تزيد، الناس يجعلون ثيابا كثيرة للصيف، وثيابا للشتاء، وثيابا للمناسبات، وثيابا للنوم، وثيابا للخروج إلى آخره. ولكن عند هؤلاء القوم كانت يمكن ثوب واحد أو ثوبين خلال العام، ويغسله وينتظر حتى يجف. لكن كان هن يشكو؟ هل كان مجالس الناس كلها شكوى وحديث عن الأسعار والطعام والأحوال والأسباب والهموم؟ ما كانت هذه همومهم. الله تعالى رقى إيمانهم فارتفعت همومهم من حضيض الطين والتراب والدنيا إلى هم الآخرة. وهذا مثال، هذا دليل كيف كان هم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يبكيه في الليل. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتذلل ويفتقر ويتمسكن بين يديه. ومن هنا فايدة من هذا الحديث، استحباب البكاء عند الدعاء تضرعا إظهارا للذل والمسكنة والفقر. ما يأتي الإنسان يدعو بالغفلة أو بقلب غافل أو هو نايم أو هو مش موجود معانا، يعني قلبه في مكان وبدنه في مكان ولسانه في واد وقلبه في واد. الله لا يقبل على عبد قلبه غافل غافل لاهن ساهن، وإنما يقبل على عبد متضرع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي في الليل، يردد الآية ويبكي، حتى أرسل إليه جبريل يسأله ما يبكي وهو أعلم. ومن هنا استفدنا فائدة، استحباب البكاء عند الدعاء تضرعا وذلا وإظهارا للفاقة والمسكنة بين يدي الجليل الأعلى سبحانه. فائدة ثالثة، وهي البشرى العظيمة لهذه الأمة، جاءت في هذا الحديث كثمرة من ثمرات قلب خاشع خرج منه دعاء طاهر من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوهك. انظر كيف كانوا يتعلمون. لما نيجي نسافر مع واحد صالح أو أحد العلماء نستفيد من الأسفار علما. كم من الصحابة تعلموا وهم على ظهور الخير، حتى من نيجي نركب سيارة ما يكونش حديثنا حديث غفلة، إما أن نتكلم فيما يفيدنا، نقرأ قرآنا، نسمع حديثا، نذكر بعضنا بعضا بالخير. المهم حتى في حال الأسفار كانوا يستفيدون علما. هذا الحديث اللي معانا يبين سيدنا معاذ رضي الله عنه كان على الدابة رديف النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة رديف يعني يركب خلفه على الرحل على الدابة، لكن استفاد من هذه الرحلة أو من هذا المشوار حديث انتفعت به الأمة إلى يومنا هذا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الراكب خلف الراكب، ردف يعني يركب خلفه على الدابة. هنا أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يبتدئ القوم بالعلم بالسؤال، وأحيانا هم يبتدئوه بالسؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم طرح على معاذ سؤالا. انظر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كلها منافع وفوائد، هم راكبين رايحين مشوار أو كانوا في سفر أو قافلين أو ذاهبين لغزوة، لا يترك فرصة إلا ويعلم من حوله علما نافعا. قال له يا معاذ بماذا يخبره؟ كم سعر الأرز في هذه الأيام؟ هل سألوا هذا السؤال؟ كيف حال الطعام عندكم في الأسواق؟ كيف حال ملابس الأولاد؟ عندهم ملابس ولا ما عندهم ملابس؟ قال له يا معاذ انظر إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي فكر القوم. هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ونتعلم هنا أدب طالب العلم، لا يفتي أحد في الدين بغير علم. أنا ليس عندي علم بهذا السؤال، لا أتبرع بالإجابة، أفعل كما فعل معاذ، أقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه، لأن النفوس كثير من الناس مجبولة على التواني والكسل، لما يعرف أن جاءت البشرى أن كل موحد هو في الجنة، فيترك الأعمال اتكاء على سعة رحمة الله واتكاء على المغفرة. هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة. أولا، لا يصح التوحيد وإخلاص العمل لله إلا بعبادة. لا يأتي أحد فيقول أنا عندي إخلاص وعندي توحيد خالص إلا بعبادة، فلا يصح توحيد وإخلاص إلا بعبادة. أمر آخر، هنا قال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بعض العباد موحدين لكن وقعوا في معاصي، فالله يدخلهم يوم القيامة النار. هل إدخال العصاة من المؤمنين إلى النار يوم القيامة للتعذيب والعذاب أم للتطهير؟ العلماء قالوا العذاب معناه الآتي: العذاب هو ألم مع إهانة، يعني يشعر بالألم ومقصود فيه الإهانة والذل، وهذا لا يكون إلا للكفار. لكن المؤمنين لا ذل لهم، الله لا يذلهم، لأن في قلوبهم التوحيد، فدخولهم إلى النار للتطهير والتهذيب. وضربنا مثال كما ندخل الحطب وندخل الذهب. لماذا ندخل الذهب إلى النار؟ لإخراج الشوائب منه. طب لماذا نضع الحطب في النار؟ الحطب يوضع في النار للتحريق، أما الذهب فإنه يوضع للتهذيب لإخراج الشوائب منه، كما قال بعض الحكماء: لا يصلح لخزائن الملوك إلا الذهب الخالص، لذلك ينقون من هذه الشوائب قبل الدخول إلى الجنة. لا يهلك على الله إلا هالك. هؤلاء بيقينهم أهل الكبائر، لأن الصغائر تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مجرد اجتناب الكبائر تكفر به صغائر الخطايا، أما الكبائر فبإقامة حد أو توبة النصوح أو الشفاعة الكبرى من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هنا أمر مهم أيضا نؤكد عليه: قد تكون المصلحة أحيانا في ترك تبليغ بعض الأمور من المسائل الشرعية العلمية لمصلحة راجحة. وهي هنا ما هي المصلحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تبشرهمش، برغم أنه أمر أصحابه أن يبلغوا عنه، لكن عند هذه بالذات قال له لا تبشرهم فيتكلوا. هنا في حاجة اسمها الترجيح في المصالح. لو عندنا مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة، فنحن نقدم المصلحة التي هي أكثر نفعا ورجحانا على المصلحة المرجوحة التي هي أقل نفعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن تكثر من العمل الصالح حتى تترقى منازلها ودرجاتها عند الله، لأن لو اكتفوا بمجرد أصل الإيمان مع المجيء بالفرائض وترك الكبائر إن شاء الله هم من أهل الجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد لهم مجرد الدخول، إنما أراد لهم أعلى المنازل. لذلك لما قال له لا تبشرهم فيتكلوا، المقصود دعهم يقوموا بأعمال صالحة ترفع من درجاتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية هذا المجلس حديثين مهمين جدا، ولا ينبغي أن يقال إلا مع فقههما وتوضيحهما، وإلا أسيء فهمهما. كما تذكر حديث مر معنا قبل هذا أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم فعل ذنبا آخر فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال مثل ما قال، والمرة الثالثة مثل ما قال. فقال الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. بعض الناس فهم أن بعد 3 ذنوب أنا أتوب من كل واحد مرة أو من هذا الذنب 3 مرات، معنى ذلك عندي رخصة وإجازة أن أفعل هذا الذنب ولو بغير توبة، لأن ربنا قال قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. ليس هذا مقصود الحديث، وإنما مقصود الحديث أنما أنه كلما أذنب فتاب إلى الله واستغفر ورجع غفر الله له. فليفعل ما شاء أي طالما أنه يذنب ويتوب، مجرد فعل سيئة محاها بحسنة جديدة، كل حسنة جديدة تمحو سيئة قديمة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يا معاذ أتبع الحسنة السيئة تمحها. واحد جلس في مجلس باطل كان فيه لغو ونميمة وكذب، ثم أعقبه بمجلس علم جالس فيه أناس صالحين أو رجل يتعلم منه علما نافعا، يرجى إن شاء الله أن هذا المجلس مجلس الحق مجلس العلم يكفر مثل هذه المجالس، لأن هذه حسنة تكفر بها هذه السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ونتعلم من الحديث أيضا أدب طالب العلم. فيما يتعلق بعذاب القبر، هذا الحديث معنا أن هذه الأمة تسأل وتفتن في قبورها، ولكن يثبتها الله تعالى عند السؤال. على فكرة لم ينكر عذاب القبر في هذه الأمة إلا فرقة هي المعتزلة. فرقة المعتزلة هؤلاء هم الذين أنكروا عذاب القبر، لكن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، والدليل الحديث اللي معانا في صحيح البخاري ومسلم. من الذي يفسر القرآن؟ أعظم من يعرف مراد الله تعالى وتفسير القرآن على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى هو من نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي آية ويقول عليه الصلاة والسلام إنها في كذا وكذا، فهو أعلم هذه الأمة بكتاب الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر، طبعا الأسئلة عن ثلاثة: ما دينك؟ من ربك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه عن رواه البخاري ومسلم. من اللي أنكر عذاب القبر في زماننا هذا؟ بعض المتفيهقين ممن يحسبون على أهل العلم، ولا أظنهم من أهل العلم، هذا شبيه العالم وليس بعالم، نظر إلى المسألة بقياس عقلي فاسد، أنك ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر، ده اسمه سؤال القبر وليس عذاب القبر. وهذا من العلم الفاسد ومن القياس الفاسد الذي يصادم نصا فيسميه بزعمه سؤال القبر وليس عذاب القبر. طيب استند على إيه؟ قال: لأن القبر ليس فيه عذاب فقط، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فلماذا يسميه عذاب القبر؟ يقول هو سؤال القبر. الإجابة على هذا الطرح الفاسد وعلى هذا القياس العقلي الفاسد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: جاء في نص حديث دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، أنه كان في كل صلاة يتعوذ بالله من أربع قبل التسليم، عند الفراغ من الصلاة، يعني بعد التشهد وقبل التسليم، كان يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولا من سؤال القبر؟ ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا جواب أول، أنه يصادم نصا. جواب الثاني: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الوجه الثالث أنه لو كان مجرد سؤال القبر كيف يستعاذ بالله من سؤال القبر؟ هل السؤال يستعاذ منه ولا احنا بنستعيذ من العذاب؟ احنا لا نستعيذ من السؤال، لأن السؤال لكل من دخل القبر لابد أن يسأل، مؤمن أو غير مؤمن، لأن الكافر يقول ها لا أدري. إذن السؤال لا مفر منه، حتى السؤال يوم القيامة أيضا لا مفر منه. فإحنا بنستعيذ بالله من السؤال ولا بنستعيذ بالله من العذاب؟ نحن نستعيذ بالله من عذاب القبر وليس من سؤال القبر، لأن السؤال قادم لا محالة. كيف نستعيذ بالله تعالى من سؤال والكل سيسأل؟ إنما استعاذتنا من عذاب القبر، وطلب الاستعاذة ليس لأننا نعذب وإنما حتى لا نعذب. زي ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقار الرجال. يمكن واحد يعيش طول حياته بغير دين مثلا، ما عليه ديون ولا أحد يقهره من الرجال، هل معنى استعاذتي بذلك أنني واقع فيه؟ لما أقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر الكفر والفقر، هل معنى ذلك أن أنا واقع في الكفر والفقر فأعوذ بالله منهما؟ الاستعاذة طلب من الله الإعاذة الحفاظة والوقاية، أن أقع في كفر أو أقع في فقر أو أقع في عذاب القبر. إذن يستقيم النص مع الفهم الصحيح مع ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل طرح فاسد من عقل منحرف يأتي بعلم مدخول هو مردود، لأنه لا اجتهاد في وجود نص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن اسمه عذاب القبر وليس سؤال القبر، وهذا حديث نص في المسألة. نسأل الله يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يحضر جنازة أحد أصحابه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. نركز في هذا الحديث إلى عدل الله المطلق، حتى الذي كفر بالله أو ألحد لا يعترف بوجوده ابتداء الله لا يظلمه في هذه الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. طيب حسنة الكافر مثل ماذا؟ عندنا الحسنات على نوعين، الطاعات إما عبادة تشترط الإسلام وإما عبادة لا شرط فيها للإسلام، زي مساعدة المحتاج، إطعام الفقير. لو الكافر عمل كده نقول له لا يقبل منك، يقول له من عدل الله المطلق أنه إن أطعم فقيرا أو ساعد مسكينا أو ضعيفا أو عاجزا دي حسنة، والله تعالى يعوضه بها في الدنيا لأن الله حكم عدل لا يظلم أحدا. لكن في طاعات ثانية لابد من شرط الإسلام فيها، مثل الحج، الصلاة، الصيام، الزكاة. لو جه كافر وصلى معانا نقول له لا، الصلاة غير مقبولة، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الإسلام شرط فيها. لو جه أنا عايز أحج معاكم نقول له لا، الإسلام شرط للحج. إذن لا يقبل حج ولا صيام ولا زكاة ولا صيام من كافر. لكن إن أطعم مسكينا، إن أعان محتاجا، إن أرشد ضالا، هذا الحديث نص في المسألة أن الله تعالى لا يحرمه ولكن يطعمه بهذه بذلك المعروف طعمة حسنة في الدنيا. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة بس لا، ويعاقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فالمؤمن واخد من الوجهين، في الدنيا يرى بركة الطاعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق هنا ليس بسبب التسبب والسعي، لكن رزق بسبب التقوى، لأن رجل تقي ونقي وصادق وورع لا يأخذ حراما ولا رشوة ولا يدلس ولا يأكل أموال الناس بالباطل. فالله يعاقبه على طاعته وورعه وتقواه رزقا حلالا طيبا في الدنيا واسعا من عنده سبحانه وتعالى. المؤمن إذا عمل حسنة الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعاقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية أخرى إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، رواه مسلم. حديث نسمعه كثيرا عن حديث فضل الصلاة، مثل الصلوات الخمس، هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه وذكره مسلم في صحيحه والحديث اللي معانا. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. تكملة الحديث، هل يبقي ذلك من ضرره من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لنا ثلاث وقفات في هذا الحديث. أولا، مين اللي يحتاج للغسل خمس مرات في اليوم؟ معنى ذلك أن الدنيا فيها من التعكير وفيها من الهم والغم ما يحتاج الإنسان فيه إلى أن يغتسل، ولكن ليس غسل البدن وإنما غسل الروح وغسل القلب. مين الإنسان اللي بيحتاج يغتسل كل يوم خمس مرات على جسمه؟ إلا إذا كان عايش في منجم أو يعيش في مكان كله غبار وتعكير ويحتاج إلى أن ينظف نفسه باستمرار. انظر إلى هذا المثل العجيب، قال يغتسل منه كل يوم خمس مرات، كأن هموم الدنيا وكدرها كثيرة كثيرة كثيرة فوق التصور، وتحتاج إلى أن نأتي إلى المسجد لنغتسل بهذه الصلاة حتى تصبح القلوب منشرحة، فالإنسان يستقبل الحياة بقلب طيب وصدر منشرح ونفس مؤمنة راضية بقضاء الله تعالى وقدره. إذن كثرة الغسل دل على كثرة التعكير والهموم في هذه الحياة. شيء آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهر جار يغتسل ولا يتوضأ منه؟ قال يغتسل. طيب واللي بيغتسل اللي بيتوضع نعرفين بيأخذ الماء ويغسل الأطراف، لكن اللي يغتسل من النهر لابد أن ينغمس فيه ولا لا؟ لابد أن ينغمس فيه. إذن لا يستفيد الإنسان من الصلاة في إزالة الكدر والأوساخ والهموم والأحزان مع السيئات أيضا إلا إذا انغمس في الصلاة انغماسا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك لماذا بعض الناس يصلي ويرجع إلى الحياة حاله كما هو، ما تغير شيء، لأنه من غمس فيها فظل بكدره وعبله وغباره وهمومه وأحزانه، لكن إذا انغمس في الصلاة انغماسا غسلت كل هموم الروح وكدرها، فأصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. الفائدة الثالثة وهي قال نهر غمر على باب أحدكم، ما قالش بعيدا يمشيله ولكن قال وين؟ على باب أحدكم. دل على ماذا؟ دل على القرب والسهولة، يسر التناول، أنه قريب منه، يعني ما محتاج يذهب لمكان بعيد حتى يحصل على الماء ليغتسل، لا، الماء قريب منه، ما عليه إلا أن ينغمس فيه، والصلاة قريبة، المسجد الحمد لله موجود يرفع فيه الأذان. طب إن لم نجد مسجدا نرفع نحن الأذان في أي مكان ونصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. إذا كان هناك جنازة لا نفرط في حضورها، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بشرة أن المسلم إذا حضر على جنازته عدد معين الله يشفعهم فيه فيغفر له ببركة جمعهم. ما الدليل؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. طب لما قال ما من رجل مسلم معناها افرض اللي مات امرأة، معناها المرأة مش داخلة في هذا الموضوع؟ لا، هذا في اللغة العربية التغليب، لما يأتي خطاب للذكر الأنثى داخلة فيه إلا إذا جاءت قرينة تدل على خصوصية الخطاب، لأن خصوصية الخطاب لا تعني بالتالي عدم عمومية الحكم. زي إيه؟ زي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب في الأول مفرد للمفرد، وبعدين خطب بعد كده مين؟ خطب الأمة. أو في آية أخرى يا أيها النبي اتق الله، أليس هذا أمر لكل الأمة أيضا بتقوى الله تبارك وتعالى؟ إذن خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية الحكم، دي قاعدة أصولية مهمة نؤكد عليها، خصوصية الخطاب لا تعني خصوصية الحكم إلا إذا جاءت قرينة تدل على خصوصية الحكم بالمخاطب، دي مسألة في أصول الفقه. الآن لما قال رجل معناه المرأة أيضا داخلة فيه، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا صلوا عليه يعني لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، عارفين أحيانا في بعض البيوت يعملوا بيت من الخشب من القماش على شكل القبة، البيت إذا كان من الخيام أو من القماش على شكل قبة هذه من بيوت العرب معروفة، وأحيانا في بعض البيوت إذا كان متسعة يبقى البيت موجود ولكن بره يعمل زي قبة أو يعمل زي خيمة، هذه من بيوت العرب ومن عادة العرب. فابن مسعود يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، يعني بيت مستدير من خيام أو من قماش، نحو من 40 كانت كبيرة، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله، انظر إلى البشرة. قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، يعني الآن لما تيجي تنظر إلى المسلمين مقارنة بغيرهم من الكفار، أيضا إذا أضفنا على الكفار والمشركين يأجوج ومأجوج، ترى إن هذه الأمة كما قال عليه السلام وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. أنتم عارفين لما نحضر في أرض المحشر كل الناس مع بعضها فيقال يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب من كم؟ قال من كل 1999. احنا وياكم لو واقفين في ارض المحشر والملائكة بتاخد هذا العدد يضمنني ان انا لست من هؤلاء، انا الوحيد من الالف الذي انجو من هؤلاء. هذه الامة مثل الشعر السوداء في جلد الثور الاسود. في حديث اخر جاء ببشرة، الحديث رواه احمد في المسند واهل السنن، ان اهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، يقف الصفوف 120 صف. هذه الامة 80 صفا، 80. طبعا الصف لا تدري كم طوله بقى، فيه كم مليون كم مليار، هذا في علم الله، لكن يصفون صفوفا. اهل الجنة 180 صفا، 80 منها من هذه الأمة، معناها ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة. والحديث ده ذكر النصف. لا حرج النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، ثم بعد ذلك يخبره ربه ببشرى أكبر من ذلك، كما جاء في حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، والحديث صحيح، لكن جاءت روايات أخرى 27 درجة، فلعلها كانت 25 في الأول، ثم زاده الله تفضلا عليه 27 درجة. كذلك هنا لعله أخبر أولا أنهم نصف أهل الجنة، ثم في حديث آخر زاده فضلا فزاد عددهم إلى ثلثي أهل الجنة. طب سائل يسأل، لماذا لم يقل له في بداية الحديث إني لأرجو الله أن تكون نصف أهل الجنة، لكن بدأ ربع ثلث وبعدين نصف؟ ذلك أن تكرار البشرى فيه تشويق، الإنسان يعطى شيئا بعد شيء بعد شيء، ففيه زيادة تشويق وفيه تجديد النعمة لتجديد الشكر والحمد والثناء لله رب العالمين. نسأل الله أن نكون في هؤلاء يا رب. في حديث أحيانا يساء فهمه، سيأتي معنا الآن إن شاء الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، يعني ده فداءك من النار، خذه ويوضع في النار. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم. احنا دايما نؤكد ان الأحاديث لا تفهم من رواية واحدة، ننظر الى كل الروايات لنفهم الحديث، لان واحد يجي يسأل: طيب أنا يوم القيامة في كاكي واحد من اليهود أو النصارى، لابد أن النار يدخلها عدد والجنة يدخلها عدد، هذا في كاكي من النار. طب هو دخل النار فداء لي، ولا دخل النار بسبب كفره وشركه بالله؟ انظر إلى هذا الحديث الآخر في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، أنا وأنت وهو وهو، كل واحد فينا له منزلين، منزل في الجنة ومنزل في النار، حتى ما ندخل القبر. نسأل الله يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. المؤمن إذا دخل القبر فأجاب على الملكين، أجاب إجابة صحيحة مقبولة، يفتح له طاقة إلى جهنم إلى النار، فيقال له: هذا منزلك لو مت كافرا، ثم تغلق عنه هذه الطاقة. لازم يشوف الأول مكانه كان فين في النار، ثم تغلق عنه هذه الطاقة وتفتح له طاقة أخرى فيقال: هذا منزلك في الجنة. وبعدين يفتح له القبر ومد بصره فيستعجل على قيام الساعة. حد يحب قيام الساعة؟ نعم، المؤمن مستعجل: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا؟ رأى القصور ورأى الحور العين ورأى الأنهار، لا ما ينتظره، فيريد أن يذهب بسرعة، خلاص ما عاد في وقت، نريد نطوي كل هذه المسافات. هذا اشتياق المؤمن إلى ما أعده الله تعالى من كرامة. في آية في سورة المؤمنون ستفسر الآن، شوف احنا ذكرنا رواية والثانية ودي الثالثة، وسيأتي معنا الآية إذا ارتبطت النصوص اتضحت الصورة. في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأن في أماكن فاضية في النار بتاع المؤمنين اللي فين؟ اللي دخلوا الجنة. والعكس صحيح، في أماكن في الجنة للكفار اللي هم دخلوا فين؟ دخلوا النار. طب كيف يكون الوضع بقى الآن في هذه الأماكن الفارغة؟ المؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. طيب والمؤمن، نحن قرأنا نقرأ في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعرف أن الميراث أن أحد أخلف أو خلف لك شيئا فأنت ترثه بحق. طب الجنة قبل أن يدخلها المؤمنون هم كان لهم فيها حاجة؟ هل لهم فيها حقوق؟ هم دخلوا الجنة برحمة الله، وتقاسموها بأعمالهم، ما الأشياء التي سيرثونها؟ لأن معنى الميراث عطاء جاء إليه بغير سعي ولا استحقاق، يعني ما في سعي، زي اللي بيورث ورث، هل الذي ورث ورثا هل تعب فيه وشقى وزرف عرقا ولا جاءته بقسمة الله له؟ الذي أخذ ورثا سقطت الدنيا في يده بغير تعب. يوم القيامة أهل الجنة يرثون، طب ماذا يرثون؟ يرثون منازل الكفار في الجنة، وهذا من فضل الله تعالى وكرامتهم له، لأن من مات على الإيمان ضاعف له الأجر، ومن مات بكفره فعذابه شديد، نسأل الله العافية. المؤمن كذلك حتى والله في حسابه بين يدي الله الحساب مقصوص، إذا قرأ الصحيفة فمر على حسنة الحسنة مقبولة، وإذا مر على السيئة فهي مستورة مغفورة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، كنفه يعني ستره ورحمته، فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف، كل مكتوب. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا. حتى بعض العلماء قال: مبالغة في الستر يسترها عن الملائكة الكتب الكرام، حتى الملائكة لا يعرفونها، يسترها الله تعالى عليه في الدنيا عن أعين الخلق حتى عن الملائكة الكرام، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه، وهذا من فضل الله على المؤمن. جئنا لآخر حديثين في الباب هم اللي يساء فهمهم. القصة باختصار: رجل اسمه كعب بن عمرو أبو اليسر تمار، كان تمارا بيبيع تمر، جاءته امرأة، والحديث على فكرة في الصحيح، جاءته امرأة تشتري منه تمرا، قال لها: عندي داخل البيت تمر أحسن وأجود من هذا. فدخلت معه، فلما دخلت غمزها وقبلها ففزع من اللي عمله، والمرأة قالت له: اتق الله، ثم خرجت فزعة. ذهب إلى النبي عليه السلام يخبره بما فعل، هو ظن اللي عمله ده كبيرة وأمر يستوجب الحد، قال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. قال له: هل صليت معنا؟ قال له: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. نريد أن نفهم بقى فقه الحديث، معنى كده أن الواحد لو قبل امرأة أو ضمها فعل مع كل شيء إلا الجماع، ويجي يصلي نقول له: خلاص إذا قد غفر الله لك، والحديث نص في المسألة، نقول له: لا، أنت ما فهمت فقه الحديث، لأن النصوص تؤخذ كلها مع بعضها. إذا كان ربنا أمرنا بغض البصر وليس مجرد اللمس، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، حتى لمس المرأة والخلوة بها، الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام تحرم، ولمس المرأة ثبت بأدلة يقتقال استئناسا لا استدلالا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، حتى في أثناء البيعة كان يبايعهن شفاها، لكن ما مسك كف امرأة ولا يد امرأة. فإذا كانت الشريعة جاءت بأصل اسمه سد الذرائع، يعني كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فهل يجيز مثل هذا الفعل أن الإنسان يترخص في المعاصي؟ خلينا نقرأ الحديث. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا، قلنا العلماء أو المؤرخون والمحدثون سموه اسمه كعب ابن عمرو أبو اليسر، أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، عشان كده الذي يدخل على النصوص بغير فقه يضل ويضل، يجي يستدل من الصحيحين ببعض الأحاديث على شهواته فيعطي لنفسه العنان ليفعل ما يريد، وهذا يؤدي مما لا شك فيه إلى الوقوع في الكبيرة. الحديث الثاني زيه بالضبط لعل نفس القصة، ولكن عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. الرجل من وقع جرم المصيبة على قلبه اعتبر أن فيها حد، بينما هذه لا حد فيها، هذه تستوجب فقط التعزير. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. هنا الإمام النووي لأنه فقيه انظر إلى عبارات الفقهاء أدي دقيقة مركزة. قال ليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وغيرهما أو غيرها، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، الحدود الشرعية دي لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز للإمام تركها، لا ينبغي للإمام يترك حدا الإمام يقصد به المسؤول أو اللي هو ولي أمر المسلمين، لا يجوز له أن يتركها. وأيضا الصلاة لا تسقطها ولا تكفرها. هنا الصحابي لأنه جاء في قلب الخوف والخشية من الله تعالى اعتبر أن ما فعله حدا كبيرا يستوجب إقامة الحد عليه، ومن هنا رجع تائبا ففزع. لذلك الحديث ليس فيه رخصة لكل من يريد أن يترخص في معاصي الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.